شعبك يعلن بيك إيمان. يلا بينا عمانوئيل، الله معانا، الله معانا. أيوة صحيح. يلا قولي علينا، مهما اشتدت حرب علينا.